Ja, sind wir. وقفنا الظاهر على وأما الحس اللي هو وأما الحس فإننا نشاهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية في فصل وأما الحس. معك التقريب. نعم. قال رحمه الله، ها لو بدأ من بداية الفصل لأن قرأنا بس أساس انقطع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. فقد يشترك شيئان في اسم أو صفة، لكن لا يلزم من ذلك أن يتماثلا في هذا الاسم أو في هذه الصفة. فالإنسان مثلا في البشر عندنا طالبان من طلبة العلم، هذا عنده علم وهذا عنده علم، هل هما متماثلان في العلم؟ تجد أن بينهما بونا شاسعا، لا في العقل ولا في العلم ولا في الحفظ ولا في سرعة الإدراك ولا في غير ذلك. هذا في بني آدم. كذلك أيضا العقل، الإنسان عنده عقل والبهيمة أيضا لديها عقل، فيشتركان في عقل الإدراك ولكنهما يختلفان. بل حتى البهائم فيما بينها تتفاوت في ما آتاها الله تعالى من عقل الإدراك. إذن لا يستلزم التماثل، لا يستلزم الاشتراك في الاسم والصفات أن يشترك في المسميات. ثم ساق المؤلف رحمه الله ذلك، قال: أما السمع فقال تعالى عن نفسه: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأثبت السمع والبصر لنفسه سبحانه وتعالى، وأثبت ذلك أيضا للإنسان. فهل يقال ولله المثل الأعلى إن سمع الله وبصره كالإنسان، أو إن سمع الإنسان وبصره كسمع الله وبصره؟ كلا وحاشا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه: وسع كل شيء علما. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لأنه سبحانه عليم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، فهو سبحانه عليم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، فقد أحاط بكل شيء علما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها. لأن القاعدة أيضا أن الاختلاف في الصفات، أن الاختلاف في الذات كالاختلاف في الصفات، فكما أن الذوات تختلف فيلزم من ذلك أن تختلف الصفات. فالنملة ذات، والفيل ذات، وكلاهما له يد، ف فهل يد النملة كيد الفيل؟ لا. فنقول ما دام أنهما قد اختلفا ذاتا فيلزم من ذلك أن يختلفا صفاتا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منه ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. طيب، إذن هذه قاعدة مفيدة ينبغي أيضا لنا أثناء القراءة إذا مرت بنا مثل هذه القواعد أن نقيدها، فيقال قاعدة يعني تكتب القواعد: الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وقد دل على ذلك السمع والعقل، ثم تحيل على هذا. لأنك يعني الآن تستحضر، لكن بعد مدة قد يغيب عن بالك ذلك. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. يقول رحمه الله: فصل في الزائغين عن سبيل الله، عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله تعالى وصفاته. قوله الزائغين جمع زائغ، والزيغ هو الميل، ومنه قولهم: زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء. والزيغ قد يكون في القلب، وقد يكون في العمل، وقد يكون في المنهج والاتباع. فالزيغ قد يكون في القلب كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقد يكون الزيغ في العمل، في عمل الإنسان، وذلك بأن يسلك غير طريق الرسل وأتباعهم. وقد يكون أيضا في المنهج، فقد يكون عنده صلاح في قلبه وعنده صلاح في عمله، ولكنه يزيغ في المنهج والطريقة، كما في هؤلاء الذين زاغوا فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. ثم اعلم أن زيغ الإنسان بقلبه أو بعمله أو بمنهجه وطريقته لا يكون إلا بسبب منه، لقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمتى علم الله تعالى من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير، فإنه يوفقه لسلوك الطريق المستقيم والمنهج القويم، كما قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لكن إذا كان في القلب أو في العمل والإرادة فيه قصد سيء أو نحو ذلك فإنه يزيغ. إذن زيغ الإنسان في قلبه وفي عمله وفي منهجه وطريقته إنما يكون بسبب منه. هذا السبب قد يرجع إلى سوء الإرادة والقصد والنية، وقد يرجع أيضا إلى جهله، فعليه أن يفقه نفسه وأن يعلم نفسه لئلا يضل. نعم. يقول: الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم، يعني أتباع الرسل، في أسماء الله وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة. وقد سبق لنا في أول قراءتنا لهذا الكتاب أن ذكرنا أن أهل القبلة المنتسبين إلى القبلة قد انقسموا من حيث العموم في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من أنكر الأسماء والصفات، فأنكر أن يكون لله عز وجل أسماء أو صفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، فلم يثبتوا لله عز وجل أسماء ولا صفات. والقسم الثاني من أثبت لله تعالى الأسماء وجردها عن صفاتها وعما تدل عليه من المعاني، وهؤلاء هم المعتزلة، فأثبتوا الأسماء لله فيثبتون السميع والبصير والعليم، ولكنهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، إلى غير ذلك. والقسم الثالث من أثبت لله تعالى الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة والمتردية، فإنهم أثبتوا لله تعالى الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، بل أقل الصفات، لأنهم إنما أثبتوا 7 صفات فقط، قالوا لأن العقل دل عليها، وقد جمعت في قول الناظم في قول السفاريني رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه الصفات 7 التي يثبتها الأشاعرة. القسم الرابع من أثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم. أما فيما يتعلق بالتمثيل والتعطيل بالنسبة لمن أثبت أو نفى، فقسمهم المؤلف رحمه الله إلى قسمين: ممثلة ومعطلة، وكل منهما قد غلا، يعني الممثلة غلوا والمعطلة غلوا، وكل منهما أيضا قد قصد قصدا حسنا في ظاهر حاله. فالممثلة قصدوا جانبا حسنا فيما يتراءى لهم، ولكنهم على ضلال مبين، وكذلك أيضا المعطلة. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب، فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. فالقسم الأول الممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في المشاهد في الشاهد. نعم، واضح الشبهة. يقول إن الله عز وجل خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، فخاطبنا بالوجه واليدين والعينين، ولا نفهم من الوجه والعينين واليدين إلا ما نشاهده في بني آدم، فلذلك وجب أن نحمل هذا المعلوم أو المخبر به على المشاهد المحسوس. نعم. وبين بطلان مذهبهم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله: ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. نعم، هذا الوجه الأول. وفي قوله عز وجل: ليس كمثله شيء، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، فيه دليل على أن التعبير بلفظ التمثيل أولى من التعبير بلفظ التشبيه. إذا أردنا أن ننفي عن الله عز وجل فنقول من غير تمثيل، ولا نقول من غير تشبيه، لوجوه: أولا أن لفظ التمثيل هو اللفظ الوارد في نصوص الكتاب والسنة، ومعلوم أن المحافظة على اللفظ الوارد أولى من غيره. وثانيا أن إطلاق لفظ التشبيه لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما، أن نفي التشبيه لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، فإذا قلنا من غير تمثيل صار ذلك أدق. وثالثا أن لفظ التشبيه صار عند بعض الطوائف معناه نفي الصفات، ولذلك يسمون أهل السنة والجماعة المشبهة، لأنهم يثبتون الصفات. فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. فعلى هذا نقول التعبير بالتمثيل بأن نقول من غير تمثيل أولى من قولنا من غير تشبيه لهذه الوجوه الثلاثة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه. الأول: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. الثاني: أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما في البيت: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فلو كان معك سيف فقال شخص: هذا السيف أحسن من هذه العصا وأقوى من هذه العصا، هذا فيه تنقص. لماذا؟ لهذا السيف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالث: أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. نعم، يعني بمعنى أننا إذا قلنا إن الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه كصفات المخلوق، لزم من ذلك التماثل بين الخالق والمخلوق، وهذا يقتضي بطلان العبودية، لأن الإنسان لا يذل ولا يخضع إلا لمن كان أعلى منه وأعظم منه. فإذا قلنا إن صفات الخالق كصفات المخلوق صار سواء، فتبطل العبودية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله عن المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الثاني: أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال: يبين الله لكم أن تضلوا، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، فإذا قال قائل: هل الممثلة أو التمثيل هل لهم وجود في عصرنا الحاضر؟ فالجواب: نعم، أن لهم وجودا، لكنهم قليلة ونادرة. فإذا قيل: إذا كانوا قلة قليلة ونادرة، فلماذا نتعب أنفسنا في الرد عليهم والأخذ والقيل والقال مع ندرتهم؟ فيقال فالجوابون وجهين. الوجه الأول أنه قد يزداد هؤلاء القلة فقد يكون لهم أتباع، وثانيا أيضا أن الشيطان قد يأتي إلى الإنسان ويوسوس له ويمثل له صفات الله عز وجل، فإذا قرأ شيئا من صفات الله ربما خيل له الشيطان ووسوس له الشيطان أن هذه الصفات كصفات المخلوق، فلأجل أن يدفع هذا الإيراد من أصله يرد عليهم بمثل هذا.